صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. زرت طه فيا له من نعيم بقربه، رفرف القلب ونضى هائما في رحابه. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. فيك يا يثرب المنى روضة من نسائم، أنت والله جنة فيك طاب تنعم. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. ليت نفسي حمامة من حمام المدينة، لا أفارق روض من هو روحي وموجتي. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. ليتني كنت نخلة ذات تمر بطيبتي، فلي القرب ولمن زار أحمد تمرتي. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. إن في مسجد الهدى والحبيب محمد بهجة تذهب الصدى وبها طاب موردي. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى زائر إلى روضة النور يثرب. صلي يا ربنا على صاحب الغرة النبي، ما مضى